السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد. دائما بسماع صوتكم يا شيخنا. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. هوني لفت نظري. تفضل يا شيخنا. ما أدري إذا كنت ما انتبهت الظاهر سابقا. العنوان سطر ضعيف. سطر ضعيف. السطر الثاني الأدب المفرد للإمام البخاري. هنا ما في إشكال سطر ثاني. لكن الأدب المفرد بين هلالين مزدوجين للإمام البخاري خارج الهلالين. بينما ينبغي أن يكون داخل الهلالين. إذا بتكتب العبارة عندك وبتأمل ليها حتى نتعاون على تصحيح. إما تصحيح هذا الواقع أو تعديله. لا يا شيخنا، يعني إذا كان هذا رغبتكم، مع أنه يعني هذه تقريبا أبدا وضعها شيخنا، لأنه يعني عنوان الكتاب يوضع بين قوسين، إلا إذا قصدت هنا أنه ضعيف الأدب المفرد بالإمام البخاري، يعني كلها شيء واحد. إيه بس لو سمعت مني وكتبت العبارة كنت ما اضطربتها. نعم، الأدب المفرد بين هلالين مزدوجين. نعم. للإمام البخاري خارجهما. نعم. فأنا أرى أنه لازم يكون للإمام البخاري هو في ضمن الهلالين. نعم. أي هلالين، أدب المفرد للإمام البخاري هلالين. يعني إذا هلالين مرتين. لا، بقول فتحنا هلالين قبل أدب المفرد. خلصت منه وكتبته. كويس. بعد الأدب المفرد ما فيه تسكير هلالين. نعم. إنما التسكير بعد قولنا للإمام البخاري. وقد سأل. جميل، هنا بقى السؤال. نعم شيخنا. أيهما أولى؟ والله شيخنا كقاعدة يعني ما نفعله وما تفعلونه بالكتب من وضع كل اسم كتاب بين قوسين الذي أراه والله تعالى أعلم الأولى، إلا إذا كان كنتم تريدون الصلاح الخاصة هنا إن الأدب المفرد لمن بخاري هذا ضعيفه، ولكن هذا لا يعرف ذاك شيخنا. لا لا، هذا الذي أريده تماما، لأنه اللي عم تقول أنت عنه هذا لما يكون الكتاب مش مؤلف من كتابين. أيوة. فهوني ضعيف للألباني. نعم صحيح تماما. الأدب المفرد للبخاري. أرى أنه يكون للإمام البخاري من تمام الأدب المفرد، والهلالين اللي نسكرنا فيهم الأدب المفرد نسكر وراء البخاري. طيب أنا إلي رأي شيخنا، إذا أعجبكم لعله يجمع بين الخيرين. تفضل. ضعيف وحدة طبعا خلصنا منها. نعم. هلال كبير تحتها وداخلها هلال هلالين صغيرين أو هلالان صغيران كلمة الأدب المفرد، ثم بعد الإمام البخاري نغلق الهلال الكبير الثاني. خليني أنا أأتمر بأمري. الله أكبر. انقل لي شو ساوي. أنا بحكي للشيخ ما شوف اللي إحنا كاتبينها بالأول، الأدب المفرد الإمام البخاري، الأدب المفرد بين هلالين صح؟ نعم. الإمام البخاري بدون شيء. أي نعم. قبل هلال الأدب المفرد نحط هلال كبير، وبعد الإمام البخاري نحط هلال كبير بس. يعني نحذف الأهل الصغيرة. طيب هلا نقلني. نعم. هاي هلال كبير. جميل. بعده هلالان صغيران. هذا هو. أنا قلت لك هلال كبير بدل الصغيرين. لا شيخنا ما قلت لي. طيب أنا غلطان. أنا ما سمعت. طيب معلش، هلا المهم هلال كبير هلالين صغار. بعدين الأدب المفرد بنسكر الهلالين الصغار. للإمام البخاري بنسكر الهلال الكبير. ومشان إيش هالبكة كلها؟ لا يا أخي ما في داعي. طيب خير إن شاء الله شيخنا. وبعدين عندك نفس الملاحظات تحت. تحت. اطلب معه قسيمة وصحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. نعم. هوني صحيح الأدب المفرد، هنا الخطأ أوحش. القوس جاي في الخارج. صحيح قوسين، فتح قوسين. نعم. صحيح الأدب المفرد سكن القوسين للإمام البخاري، صار الصحيح للإمام البخاري. نعم نعم فهمت عليك شيخنا. فإذا نعدلها كما رغبت على السنتين، هو هكذا إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، الله يحفظكم يا أستاذ، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأينا عندها من قبل. هل هو شيخنا يعني مثلا من مينة الساعات استفدت لأنه مثلا الشعر أم من أول السنة دخل كما قلتم شيخي ويتحول إلى داعي إليه من لحظة اقتناع به. فما الداعي بعد ذلك أن ندخل الناس متاهات ليس لهم بها حاجة ولا تنفعهم في قليل ولا كثير، والدين بين أيديهم واضح مستقيم.